قالت: ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن أصلحته، فاستن به. قولها فاستن به فيه دليل على مشروعية السواك، لأن هذه سنة فعلية، وقد ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالاستنان، أنه كان عليه الصلاة والسلام يستن. فكما دلت السنة القولية على مشروعية السواك، فإن هذه سنة فعلية أيضا. قالت فاستن به، وفيه دليل على فضيلة هذه السنة، لأنها كانت آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على فعلها قبل الخروج من الدنيا، وهذا يدل على فضل هذه السنة. ولو لم يدل ويكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: أكثرت عليكم في السواك. نعم. قالت رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. ما ترك الصحابة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى راقبوه في صفة السنة قولا وفعلا، ولو حرك شفته عليه الصلاة والسلام لبينوا أنه حرك شفته، ولو رفع أصبعه أو يده لحكوا ذلك. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وكماله وحفظ الله عز وجل له، أن هذه الأمة حفظ لها من دينها وحفظ لها هدي رسولها صلوات الله وسلامه عليه على أتم الوجوه وأكملها. فتجدهم يصفون العبادة وأنه توضأ فأسبغ الوضوء، ثم تارة يقولون توضأ وضوءا خفيفا، كما في ليلة النحر حينما أفاض عليه الصلاة والسلام وكان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، قال فدخل في الشعب ثم حكى حاله فقال: فتوضأ وضوءا خفيفا. فكانوا يراقبون كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة من الله عز وجل، أن الله حفظ لنا السنة التي بحفظها يحفظ القرآن. فاللهم فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفيه دليل على أنه ينبغي لمن صحب أهل الفضل والمتمسكين بالسنة كالعلماء ونحوهم من خيار طلبة العلم الملازمين للسنة أن ينتفع بأحوالهم وأن يضبط ما يكون منهم من تطبيق السنة. ولذلك حفظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السنة وصفة فعله عليه الصلاة والسلام لها. نعم.